شيخ عندنا مجموعة شباب يعني من طلاب العلم في اليمن، ويعني يقولون في كبار أهل العلم المعروفين يعني كلمات شديدة، ووجدوا لهم أيضا مجموعة من الشباب معهم، من ذلك أنهم يقولون في الشيخ الباني إمام في الإرجاء، ويقولون أيضا في كبار هيئة العلماء هنا يقولون فيهم إرجاء وجهل بالواقع. للأسف إذا ناقشنا شيء قالوا نحن أهل السنة ونحن سلفيين وهكذا من هذا القبيل. إيش الموقف معهم؟ إيش الكلام فيهم؟ أما كلامه في العلماء فإنه لا يضر العلماء شيئا، ولا أعلم عن الشيخ الباني قولا يدل على أنه من أهل الإرجاء، بل هو سلفي سني محدث قل أن يوجد في عصره مثله. وأما أهل كبار العلماء هنا فدعواهم أنهم جهلوا بالواقع كغيرها من الدعاوي، البين على المدعي ولم يعلم الأنكر، وهل ناقشوا هؤلاء العلماء وعرفوا أن عندهم جهلا بالواقع؟ نعم، لا، وكلمة الجهل بالواقع وفقه الواقع وما أشبه ذلك هذه كلها كلمات محدثة جاءت من بعض الدعاة، والفقه المحمود هو الفقه في دين الله عز وجل، فقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد له به خيرا يفقه في الدين. أما الفقه في الواقع فهو وسيلة لتصور القضية حتى يحكم عليها بما فقه الشريعة. أما موقفكم نعم سأرى أن تتركوهم أبد ولا كأنهم شيء. نعم، لكن لو جاء أحد من غيرهم وأراد يتكلم بمثل هذا ينصح وقال اتق الله عز وجل، لا يحل لك أن تتكلم ما لا تعلم. كيف شفع اتهامهم لكبر أهل العلم بأن هي الإرجاء؟ يعني ما يكون في هؤلاء مي، يعني أذكر أن بعض العلم ذكر أن ابن بدران الحنبلي وكان في مقدمة الفقه يقول أن بعض فرق الخوارج كانت تلمز أهل السنة بالإرجاء. نعم نعم، ما في شك، يعني أي إنسان يرمي المعتدلين بالإرجاء فإنه يميل إلى رأي الخوارج. نعم، يكون في عرق من الخوارج.